المشهد جدين عربيات ايه ونفس ايه ابو خميس ابو خميس يلقب عربية راح وقل من المعادة من العرب أبو حمد Thank you. الله الله الله